عام وعينك دمعها هتان، وعلى جبينك تسكن الأحزان. عام مضى والقلب مثل سفينة، لا البحر يقبلها ولا الشطآن. من أين أبدأ يا أبي مثيتي؟ بل كيف ينطق بالرثاء لسان؟ وبأي حبر سوف أكتب قصة؟ أنفاسها الآيات والقرآن. كم من صلاة يا علي رفعتها، ولكم ترنم بالدعاء لسان. كم من فقير كنت بلسم قلبي، وعليه أمطر من يديك حنان. كم سال دمعك في السجود بليلة، أنفاسها النفحات والإيمان. وحملت من ألم الحياة لأجلنا ما لا تطيق لحمل الشجعان. أضلاع أمي يا أبي مكلومة، مذ غيبتك بجوفها الأكفان. تشكو علية للإله مصابها، لم يفتقدك كمثلها إنسان. لازال جرحك في علية نازفا، لنسيم عطرك قلبها ظمآن. أبناؤك الزفرات تسكن ليلهم، أحزانهم يشقى بها الوجدان. أحزانهم يشقى بها الوجدان. يا مشرق القسمات كل دعائنا أن يجتبيك الراحم الرحمن. لترى الصحابة في رحاب جنابهم، ولهم تجلى المصطفى العدنان. ويعود حولك في الخلود بجنة، يفو إليها الروح والريحان.